قال الناظم: باب احكام النون الساكنه والتنوين. وكلهم التنوين والنون ادغموا بلا غنه في اللام والراء ليجمله. يعني كلهم جميع القراء ادغموا النون والتنوين في اللام والراء بلا غنه. طيب ايوه لا مفيش وقال لي يجمله عشان تبقى القراءه جميله. وكل بينمو ادغم مع غنته. وفي الواو واليا دونها خلف تلا. دون الغنه هيقولها من غير غنه مجع اخبنك. وعندهما يعني عند النون والتنوين. وعندهما للكل اظهر بكلمه مخافه اشباه المضاعف اثقل. دنيا فعل لا فعل مضاعف. اما تقول دنيا تبقى فعله هتقل المضاعف. هتبقى دنيا وتبقى ايه المضاعف تقلته. هتبقى تقلت المضاعف مش يقل هو فعل مضاعف. دون يا فوق لا يبقى ايه ده اسمه فعل ايه مضاعف. لما انا حاجه ادغمه يبقى انا ايه زودت المضاعف تقلته. ولا مخافه اشباه المضاعف اثقلها. وعند حروف الحلق للكل أظهر ألا هاج حكم عم قاليه غفلا. ألا الهمز هاج الهاء حكم حاء العين عم الخاء قاليه غفلا الغين. دي حروف الإظهار ثم عين حاء ثم متين ثم أغن خاء. طب إيه معنى الكلام ده؟ جاب لك حروف الإظهار في مثل بيقول إن واحد مغفل عايش في الدنيا بلطجي وجاء حكم عم نفعه حكم شديد ونافع وبيقضي على الأشقياء فهيج هذا الحكم الذي عم نفعه الخالي المغفل. ألا تنبه تنبه البعيد يا مغفل هاج حكم عام جالك الحكم العام المليان نفعه وهيوقفك عند حد امك هيهيجك بقى. هاج حكم عام خاليه يعني ما بيحكمش بما انزل الله غفل المغفل وضحك. وقلبهما ميما لدى الباء. ما قالش بقى ايه مع الاخفاء مع ما بيتبالش ماشي. ودي السبب ان احنا نقول الاقلاب فيه الوجهين. واخفي على غنة عند البواقي ليكمله اللي هو الاخفاء الحقيقي. وقلبهما ميما لدى الباء. واخفي اللي هم ايه النون الساكنه والتنوين على غنة عند البواقي. الباقي من الحروف يعني عند الباقي من الحروف. طب وليه ما نقدرش نقول انها قلبه ما باء واخفي برضه مع لا لا لا لا لا ليه فصلناه؟ لا مفيش. ما هو انا بقول لك وقلبهما ميما لدى الباء مع الاخفاء واخفيا. كان قالها كده. وقلبهما ميما واخفي واخفيا على غنته. كان قال كده. انما هو اصل الاقلاب معروف انه فيه الوجهين من بعد ومن بعد. الفرح. ولذا الامام ابن الجدري ايه قال والقلب عند الباء بغنته بس. كذا لخفى لدى باقي الحروف اخذ. ماشي. يبقى وقلبهما ميما لدى الباء واخفيا على غنة عند البواقي ليكمله. الباب اللي جاي بقى ده اللي بعد كده اسمه باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. وده حتة باب يجي ايه باب و 18 شباك مع بعض. يعني باب و 18 شباك شيش وإزاز. حاجة مليانة قوي. دسمة. دسمة. من أويك. الله يبارك فيك.